حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل قال اخبرنا حمزه بن ابي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان الله تعالى قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله، لأن هنا ذكر العسل، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، وهو مثل الذي قبله وفي إسناده رجل ضعيف وهو حمزة بن علي، حمزة بن أبي محمد، بن أبي محمد. نعم. صحيح. نعم. يقول: فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، يعني ما أنه يبتليهم بفتنة، يتيح لهم، يخرج لهم أو يظهر لهم أو يبتليهم بفتنة تجعل الحليم منهم يكون خيران. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة لو أصحاب الكتب إلا النسائي، عن محمد بن عباد وهو صدوق يهم لو أصحاب الكتب، نعم، لا أبا داود، نعم، عن حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد، حاتم بن إسماعيل هو صدوق مر صدوق يهم لو أصحاب الكتب، نعم، عن حمزة بن أبي محمد وهو ضعيف خلو الترمذي، نعم، عن عبد الله بن دينار وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة واحد المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.